ما هي دور أقسام المراقبة لوسائل الإعلام في المملكة؟ وهل هناك دور المشايخ الكرام في هذا المجال؟ لا ريب أن هناك دورا كثيرا لأهل العلم في المشورة والنصيحة، ولكن ليس كل ما يقدم يقبل، وليس كل ما يراه زيد يراه عمرو، فالمقام يحتاج إلى زيد عناية بوجود من يضع البرامج الصالحة، وبوجود من يقبل النصيحة المشورة والحل المناسب. وليس كل موظف يقبل ذلك ويخدم ذلك، كل موظف له ذوق وله قصد وله هدف وله عقيدة، فإذا توافرت العناصر الطيبة والقصود الصالحة توفر كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.